قد جاء ولم يعتمر في العمرة باقية، هل يجوز له أن يحج ويعتمر عن آخر؟ لا، يجوز له أن يحج فقط، أما العمرة فلا يعتمر لأنه لم يعتمر عن نفسه. لو أن إنسانا اعتمر عن نفسه وأذنه أن يعتمر عن غيره ولو لم يحج، فإذا حج جاز له أن يحج فإذا حج واعتمر جاز له أن يحج ويعتمر عن غيره، وإذا أدى أحد النسكين جاز له أن ينوب عن آخر في النسك الذي أداه دون الآخر، دون الآخر. نعم. ولو أحرم بنذر حجا أو نفل من عليه حجة الإسلام وقع. نكتفي بهذا القدر، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.